نعم اي نعم هذا عام يراد به خاص عام مخصوص عام مخصوص يعني البلدان اللي في الجنه والحور هذه ما خلقت للبقاء وكذلك الروح خلقت للبقاء ما تفهم نعم كيف شو؟ أنت وقفت قلت هذا كلام ثاني. لما قال لما خلقته بيديك قلت هذا كلام ثاني. قال لم يتخلق آدم بعد. كيف؟ العجاب قال لم. ها؟ إيه إيه. نعم نعم. لما يتخلق. نعم نعم نعم. قال في كلام هذا يعني لم يتخلق بعد آدم. لا لا ما صحيح. أنا كنا فيه نظر يعني معناه مو معنى إننا ننظر فيه. داخل في نظر يعني انهم مسلم نعم نعم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال أعور له عينين وأنه أعور نعم أما أن المعلم مثل عينين اثنتين نعم فنريد الدليل هذا الدليل هذا الدليل لكن هذا هو الذي بين الرسول منه آية وعلامة آية وعلامة تبين بأن الدجال ليس له نعم وهذا ثابت بالنص بارك الله فيك تأمل ليست واضحة عندك وإذا كان فهمك قاصرا ما حيلتنا الإمام أحمد بن حنبل والسلف كلهم أجمعوا على ذلك كما نقل إجماعهم الأشعري والقاضي أبو بكر الباقلاني وكذلك نص عليه عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في رده على المغيصي وكذلك ابن خزيمة في التوحيد كلهم يصرحون بهذا تصريحا واضح مثل الشمس وإذا جاءنا رجل لم يفهم شيئا فليس عدم فهمه حجة بل عدم فهمه يدل على نقص وأنه إما مقصر أو قاصر إما مقصر في التأمل وإما قاصر في الفهم أو في العلم فأنت تأملها بارك الله فيك وراجع أقول تأملها وراجع كلام السلف في هذا هذا ما بالدليل إذا رجعت ولم تفهم فما حيلتنا معك السلف الصالح كلهم أجمعوا على عينين نقل إجماعهم الأشعري والباقلاني وأقر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا النقل للإجماع في كتابه الفتوى الحموية وغيره فإذا جاءنا واحد وقال والله أنا ما أفهم هذا أقول الله يفتح عليك ويرزقك العلم والفهم والله إذا كنت بتطعن بالأشعر إذا كنت تريد أن تطعن بالأشعر الذي أجمع الناس على أنه رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة وتطعن في العلماء الآخرين كابن خزيمة وعثمان بن سعيد الذي أجمع الناس على أنه من أئمة الهدى وتطعن أيضا في نقل ابن القيم وابن تيمية رحمه الله عن هؤلاء دون أن يتعقبوا كلامهم تأمل بارك الله تأمل حديث الدجال بتمعن فهمت قبل أن يكون لديك عقيدة في انتفاء هذا فإذا تمعنت ذلك يتبين إن شاء الله تعالى نعم أنا أثبت العجزين في العين. نعم. أما العدل أثبت. لا نقص في عقيدة. هذا نقص في عقيدة. نعم. نعم. لأن الرب له علم. نعم.

متقاربة، المحال والمكر والكيد. فأما المحال فهو الأخذ بالعقوبة، فقوله وهو شديد المحال أي شديد الأخذ بالعقوبة. وقيل إن المحال بمعنى المكر أي شديد المكر، وكأنه على هذا التفسير مأخوذ من الحيلة، وهي أن يتحيل بخصمه حتى يوقع به. وقوله ومكر ومكر الله والله خير الماكرين، الضمير المكر يعود على من؟ هذا ترى في آل عمران في قومه مكروا ومكر الله والله خير الماكرين. والمكر قال العلماء في تفسيره انه التوصل بالاسباب الخفيه الى الايقاع بالخصم، يعني تفعل اسباب خفيه فتوقع بخصمك، هو لا يحس بها ولا يدري، ولكنها بالنسبه لك معلومه مدبر. والمكر لو سالنا السائل هل هو صفه مدح او صفه ذم، قلنا يكون في موضع مدح ويكون في موضع ذم. فان كان في مقابله من ينكر بك فهو مدح، لانه يتضمن بيان انك انت اقوى منه، وان كان في غير ذلك فهو ذم. ولهذا لم يصف الله نفسه به الا على سبيل المقابله والتقييد، ومكروا ومكر وينكرون وينكر الله والله. نعم، او للتهديد، لان هو في جانب للتهديد وفي جانب لتأييد النبي عليه الصلاه والسلام. نعم اي نعم، هذه ألم يعلم بأن الله يرى؟ هذا السياق ما ذكره الإمام ابن جرير الطبري عن تفسير الإمام سفيان الثوري لقوله تعالى تجري بأعيننا وتحقيق إسناده إليه. قال الإمام الحافظ محمد بن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره جامع البيان في تفسير القرآن الجزء 27 صفحة 58 من سورة القمر قال وقوله تجري بأعيننا، يقول جل ثناؤه تجري السفينة التي حملنا نوحا فيها بمرأ منا ومنظر. وذكر عن سفيان في تأويل ذلك ما حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان في قوله تجري بأعيننا يقول بأمرنا. وبعد مراجعة نظام هذا الحديث وجدنا أنه ليس له سند إلا ابن جرير. قال حدثنا ابن حميد، ابن حميد هو شيخ ابن جرير وهو محمد بن حميد الرازي رضية الإمام أحمد وأثنى عليه. قال ابن عدي في الكامل كامل الحجاج على أن أحمد بن حنبل قد أثنى عليه خيرا لقرابته في السنة ووثقه ابن معين، وقال هذه الأحاديث التي يحدث بها ليس هو من قبله إنما هو من قبل الشيوخ الذين يحدث عنهم. وإمام أحمد رضيه قال في غير أهل الغيب، أما أهل الغيب فقال هو أعلم بهم ولم يروي عنه ابن خزيمة. وقال إن أحمد قد أحسن الثناء عليه لأنه لم يعرفه، ولو عرفه كما عرفناه ما أثنى عليه أصلا. وقال أبو نعيم بن عدي سمعت أبا حاتم الرازي في منزله وعنده ابن فراش وجماعة من مشايخ أهل الغيب وحفاظهم، فذكروا ابن حميد فأجمعوا على أنه ضعيف في الحديث جدا حول كلهم أهل الغيب أهل بلده وهم مقدمون على الغيب. قال وكذبه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان والكوفج هذا منصور الكوفج وصالح جزرة والنسائي في موضع، وقال مرة ليس بشيء من البكة، وقال البخاري فيه نظر. وقد علم أن البخاري إذا قال فيه نظر فهي غالب ما تأتي على غير الكذاب ولكنه يتأذى في علامه كما ذكر حافظ ابن حجر في المقدمة قدمة الحلدان. وقال يعقوب بن شيبة كثير المناكير،